بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تضمنت ثمرتين من ثمار التقوى. الأولى أن الله عز وجل يجعل للإنسان لصاحب التقوى مخرجا، وهذا المخرج يتخلص به من الحرج الذي لربما يقع فيه فيتطلب كثير من الناس المخلص منه بارتكاب الحرام. فإذا اتقى العبد ربه تبارك وتعالى وتحرى العدل والصدق والصواب فيما يأتي ويذر، فإن الله عز وجل يخلصه من المخاوف ومن الكروب في الدنيا والآخرة، يجعل له مخرجا من كل أمر مخوف، ويجعل له مخرجا من كل أمر ضاق عليه فطلب المخلص والمخرج منه. فالإنسان لا بد أن يلم به بعض الشيء أيها الإخوان، لا بد أن يلم به بعض المصائب والآلام، فالله عز وجل ينجيه ويخلصه من هذه الكروب التي نزلت به إذا اتقى الله عز وجل. كذلك العبد لربما يبتلى، ولربما يبذل بعضهم دينه في سبيل الخلاص، فالله عز وجل يجعل لعبده مخرجا ويخلصه إذا كان متقيا له، لأنه من عرف الله عز وجل في الرخاء عرفه الله تبارك وتعالى في الشدة. والله لا يخلي عبده ولا يسلمه ولا يخذله، وإنما يبتليه ثم يرفعه بعد ذلك إذا علم منه التقوى والصبر واليقين. لربما يظلم الإنسان، ولربما صودر حقه، ولربما قاسى من أقرب الناس إليه ألوان الملمات، لربما لقيت المرأة من زوجها أشياء، لربما الولد من والده، لربما التلميذ من معلمه أو الموظف من مديره أو نحو ذلك، فلربما قابل الظلم بظلم أشنع منه. ولكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل في تصرفاته فلم يتكلم إلا بالعدل، وإذا دعا فإنه لا يظلم بدعائه، لأن الإنسان كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بأن الإنسان قد يظلم فيظلم بدعائه أعظم مما ظلم، يظلم بمظلمة فيكون الدعاء أعظم من هذا، يعني الدعاء صار عظيما في أمر لا يستحق هذا الدعاء كله على هذا الإنسان الذي ظلمه، لربما ظلمه في شيء يسير فيدعو عليه بأن الله يشل أركانه وأن يخسف به الأرض وأن ييتم أطفاله ويرمل نساءه من أجل أنه سرق جواله مثلا. فما في تكافؤ بين هذا وبين هذا، نعم، لكن يقول اللهم جازه بما يستحق إن كان ولا بد فاعلا. وفي كثير من الأحيان الإنسان حينما يقاسي مرارة الظلم فإنه لربما يخرج عن طوره، ولربما يتصرف تصرفات لا تنضبط بالضوابط الشرعية. فالمقصود أنه إن اتقى الله عز وجل قبل ذلك وفي أثناء ذلك وبعده، فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا. هكذا في القضايا المالية، من الناس من لربما يضيق عليه الحال، فإذا اتقى الله عز وجل فرج عنه ووسع له، ولهذا قال الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الناس من يشتغل في عمل محرم، يشتغل في بنك الربوي أو نحو هذا، وإذا قيل قال من وين قوت العيال، من أين أكتسب، نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا يكون الإنسان يشتغل في محل ذهب أو غير ذلك، وصاحب هذا المحل يلزمه بمعاملات محرمة، فنقول لا يجوز لك البقاء في هذا المكان. طيب أين أذهب؟ لا أجد عملا. نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، فهذه من ثمرات التقوى. ثم قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ذكر ثلاثة أشياء وعقبها بهذا التعقيب والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل وبين معدن الحق ومعدن الشبهات. وذلك أن الإنسان كلما تلطخ بالذنوب والمعاصي كلما تكدرت بصيرته، فهي مثل المرآة، كلما لطخها بالذنوب أو تلطخ بالذنوب كلما صار ذلك كدرا، فلا يبصر به ولا يرى فيه الأشياء على حقيقتها صافية ظاهرة واضحة. وكلما تنقى العبد من الذنوب والجرائم والمعاصي كلما استنارت بصيرته. البصيرة تستنير بالعلم وبتقوى الله عز وجل، فإذا كمل له هذا وهذا كملت بصيرته، فيرى ويبصر بنور الله تبارك وتعالى. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا المعنى في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الشبهات، ويكثر فيها أيضا الشهوات، وتكثر فيها الفتن التي لربما التبس بعضها على كثير من الناس. فإذا اتقى الله، إذا اتقى العبد ربه، فإن الله عز وجل يجعل له هذا الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وهذه ثمرة أخرى، تكفير الذنوب بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتقوى الله عز وجل سبب لكل خير، ومن ذلك تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ولهذا قال ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، فعطاؤه لا يحد ولا يحصر، فلا يقتصر أثر التقوى على هذه الأمور المذكورة، بل يرفع الله عز وجل درجات هؤلاء المتقين في الجنة ويفتح لهم من أبواب الفضل والخير ويوفقهم ألوان التوفيق بسبب تقواهم، بسبب تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم المتقون، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إنما كان ذلك بسبب التقوى بعد فضل الله عز وجل ورحمته. يقول والآيات في الباب كثيرة معلومة، ثم بعد ذلك ذكر خمسة أحاديث. هذا وصلى الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.